حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون عدوا من ورائكم فينصركم الله عليهم، رواه الإمام أحمد في المسند بصحته الصحيح. هل نقول في هذه الحديث أن المقصود فيها منه حرب العراق بعد مصالحة الروم؟ وضع الجزائر في وقت لم يره الذي حفظه الله تعالى الوباء، فهذا يقع مع الغرب المفضل، وهذا حديث صحيح. هل يجوز ان نثبت خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.